العام هو الذي أرسل به جميع المرسلين، هو دين جميع المرسلين، هو دين جميع المرسلين والأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قيل في تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذه ثلاثة أركان للإسلام. إيش؟ الإسلام العام، الإسلام بالمعنى العام، دين جميع المرسلين والأنبياء. الاستسلام لله بالتوحيد، وهذه لا يختلف فيها اثنان من الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول بعث بالتوحيد بلا إله إلا الله. ويقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول بعث بعبادة الله واجتناب الطاغوت. هذا نص على أن الإسلام بالمعنى العام هو الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد هذا أول ركن. والانقياد له بالطاعة. نعم، ما من رسول ولا نبي إلا يأمر قومه بعبادة الله وطاعة الله. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا أمر بالعبادة بالطاعة، عرفنا أن العبادة هي الطاعة، صح؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني رسول، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فكل رسول يدعو إلى العبادة والطاعة. وكذلك قال سبحانه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وكما قلت كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يأمر قومه بعبادة الله وطاعة الله. فالإسلام الذي هو دين جميع المرسلين هو عبادة الله، طاعة الله، الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهل الشرك هذا من دين جميع المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في إبراهيم والذين معه، احنا قلنا الذين معه ايش معناها؟ الذين معه اما ان يقال ان من امن من قومه، واما ان يقال كل رسول على عقيدته، كل الرسل على عقيدة ابراهيم فهم معه على نفس العقيدة نفسها والمنهج نفسه. اذ قالوا لقومه، كل رسول يقول لقومه، اذ قالوا لقومه ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه براءه من الشرك واهله، هذا من دين جميع المرسلين. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة البراءة من الشرك وأهل الشرك والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذه الكلمة التي كان عليها إبراهيم وجعلها في عقبه وهي لا إله إلا الله. فهذا دين جميع المرسلين، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا المعنى أيضا جاء في حديث جبريل، جاء في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفي رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإسلام، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، أن تعبد الله ولا تشرك به. فهنا براءة من الشرك، عبادة لله وبراءة من الشرك. شوف، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كل هذه طاعة، كل هذه طاعة. هذا أمر فالإسلام يشتمل على العبادة وعلى البراءة من الشرك وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الثلاثة موجودة في حديث جبريل. الإسلام بالمعنى الخاص، وأقصد هنا المعنى الخاص، يعني أقصد هنا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الأنبياء عقيدتهم واحدة، كلهم على الإسلام. طيب، لكن تختلف الشرائع، ربما تختلف الشرائع، الحلال والحرام، الأحكام العملية تختلف من نبي إلى نبي. فالشريعة الخاتمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مهيمنة على الشرائع قبلها هي شريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة تختلف، لكن أصل الدين واحد، هو التوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لكن ربما تختلف الشرائع، تختلف الأحكام من نبي إلى نبي على ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه بخلقه. فالإسلام بالمعنى الخاص أيضا يؤخذ من حديث جبريل. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه خاصة بالإسلام الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أرسل من قبل. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأشياء من خصائص المعنى الخاص، يعني من المعنى الخاص للإسلام، الشريعة الخاتمة. معي يا أخوان؟ طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله مضى معنى هذه الكلمة العظيمة، وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادتي أن محمد رسول الله؟ معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بالبشر. هذه الأشياء إن قامت في العبد فهو يشهد أن محمد رسول الله، وإلا ففي شهادته خلل. طاعته فيما أمر، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الغاية من إرسال الرسول أن يطاع ويعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويعبد الناس لربهم سبحانه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى الغاية التي خلق من أجلها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعته فيما أمر. وأمر الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ومعصيته عذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي شرك، الفتنة الشرك. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال في معصيته صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وطاعته فوز، كما قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومعصيته خسران مبين وهلكة وشر وعقوبة على صاحبها في الدنيا والآخرة، صلى الله العافية. طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب الابتعاد عنه، وتصديقه فيما أخبر. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به فهو كافر، لم يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يصدق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذين لا يصدقون بعذاب القبر أو نعيم القبر، لا يصدقون بالدجال، لا يصدقون بوجود الجن أو الملائكة، أو لا يصدقون ببعض ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض وعيده، فكل ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يصدقه فهو كافر وإن قال أشهد أن محمد رسول الله. وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة. وهذه الغاية من إرسال الرسل، نحن لا نعلم ما يحبه الله مما يكرهه إلا بالرسالة، إلا بالرسالة. إن لم نعلم الرسالة، إن لم يأتنا رسول، فكيف نعلم ما يحبه الله ويرضاه؟ كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى؟ محبة الله سبحانه وتعالى للشيء غيب، لا نعلمه إلا بالوحي. فلذلك يرسل الله سبحانه وتعالى إلينا رسلا وينزل علينا كتبا لنعلم مراده منا سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي يريد أن يعبد الله فلابد أن يعبده على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وعمل بمنهجه واستقام على طريقته فهو المسلم الصادق الصالح. وما الذي يحيد عن أمره ويعدل عن منهجه وينحرف عن طريقته وسنته فليس منه، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. وكان يقول في خطبته: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من شهادة أن محمد رسول الله. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، ومضى معنا حكم تارك الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذا هو الإسلام بالمعنى الخاص يا أخواني، هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص. وأما الإيمان، الإيمان أيضا له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أن الإيمان إذا أطلق شمل الدين كله، يشمل الدين كله، شمل العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، شمل العبادات القولية والعبادات العملية والاعتقادات وكل شيء، شمل العبادات كلها، شمل الدين كله. إذا انفرد قلت الإيمان، ما الإيمان كذا بإطلاق بغير ذكر للإسلام معه، يعني إذا أفرد، إذا انفرد عن الإسلام، إذا انفرد عن الإسلام شمل الدين كله، دخل فيه الإسلام، يدخل في الإيمان معنى الإسلام أيضا. وإذا اقترن ذكره مع الإسلام اختص الإيمان بالعبادات الباطنة القلبية، واختص الإسلام بالعبادات الظاهرة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إيش معنى إذا اجتمع؟ إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. إذا اجتمع في الذكر، يعني قلت لك عرف لي الإسلام وعرف لي الإيمان، يبقى إذن هذان اجتمع في الذكر، صح؟ إذن يفترقان في المعنى، فيختص الإسلام بالعبادات الظاهرة ويختص الإيمان بالعبادات الباطنة. ولكن إذا افترق في الذكر، يعني إذا ذكرت الإيمان في مجلس واحد دون ذكر الإسلام، في مجلس من المجالس ذكرت الإيمان وقلت أتكلم الآن عن الإيمان، فهذا يعني أنه سيشمل الدين كله. وفي يوم آخر قلت لكم أتكلم اليوم عن الإسلام، هذا يعني أن الإسلام أيضا يشمل الدين كله، العبادات كلها ظاهرة وباطنة، واضح؟ ما دليل ذلك؟ دليل الإيمان بالمعنى العام، وأنه يشمل الدين كله، وأن له ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. القول كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتسبيح والاستغفار والدعاء والذكر وقراءة القرآن والأذان والإقامة، كل هذه عبادات قولية. واعتقاد بالجنان العبادات القلبية، العبادات التي تكون في القلب كالتصديق واليقين والتوكل والمحبة والخوف والخشوع والخشية والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك، هذه عبادات قلبية. وعمل بالجوارح والأركان، هذه الأعمال الظاهرة بالجسم، يعني كالصلاة تفعل بالجسم، يعني فيها قيام وجلوس وركوع وسجود وغير ذلك. والجهاد أيضا عبادة بالجوارح، والحج عبادة بالجوارح، وإماطة الأذى عن الطريق، والمشي إلى المسجد، كل هذه عبادات بالجوارح. ما الدليل على أن كل هذا يدخل في الإيمان؟ ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ معنى الإيمان العام، احنا قلنا ثلاث أركان: قول باللسان، أين هو في الحديث قول لا إله إلا الله؟ الركن الثاني واعتقاد بالجنان، وهذا جاء في الحديث أيضا. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وين يكون؟ في القلب، صح؟ والعمل بالجوارح إماطة الأذى عن الطريق، فجعل كلا من هذه جزءا من الإيمان. فالإيمان ليس شيئا واحدا في القلب، لا، بل هو شعب، شعب 64 شعبة، يعني شعب متعددة. فالإيمان شعب، أجزاء، منه ما هو قول، منه ما هو أقوال، ومنه ما هو اعتقادات، ومنه ما هو أعمال. منه ما هو أقوال كالتسبيح والاستغفار وغير ذلك، ومنه ما هو اعتقادات كالحياء، ومنه ما هو أعمال كإماطة الأذى عن الطريق. واضح يا إخواني؟ فإماطة الأذى عن الطريق جزء من الإيمان، ولا ثمرة ناتجة عما في القلب من الإيمان؟ يعني أسألك سؤال: هل الإيمان شيء في القلب، وإماطة الأذى عن الطريق شيء خارج عن الإيمان، بل هو عمل صالح غير الإيمان، ولا إماطة الأذى عن الطريق جزء لا يتجزأ من الإيمان؟ ها؟ فإماطة الأذى عن الطريق نفسها إيمان، والصلاة إيمان، والحج إيمان، والطواف إيمان، والجهاد إيمان. واضح يا إخواني؟ فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، واضح؟ ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار بالقلب إيش سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أضعف الإيمان. طب وإيش اللي أقوى منه شوية؟ الإنكار باللسان. طب وإيش أقوى إيمان؟ اللي هو الإنكار باليد. فالإنكار باليد إيمان، والإنكار باللسان إيمان، والإنكار بالقلب إيمان. فليس الإيمان في القلب فقط، بل هو يكون في اللسان ويكون في الجوارح. ويدل على ذلك أيضا على أن الإيمان يشمل العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤدوا الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. هذه أعمال ظاهرة ولا أعمال قلبية؟ ظاهرة صح؟ عرف بها الإيمان ولا الإسلام؟ الإيمان. فهذا دليل أن الإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، لأنه عرف الإيمان بتعريف الإسلام. فالصلاة عمل ظاهر، وتأدية الخمس وتأدية الزكاة، كل هذه أعمال ظاهرة، والشهادة أيضا من القول، دل ذلك على أن القول يدخل في الإيمان والعمل يدخل في الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في القلب التوكل وجل القلب وكل هذا. شوف: الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وين هذه؟ الجوارح. هذه في الجوارح. فهذه من صف من خصال من خصال الإيمان، من خصال الإيمان. وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم وهي عمل من خصال الإيمان، وجعل إكرام الضيف وهو عمل من خصال الإيمان، فكل هذه أعمال داخلة في الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش معنى إيمانكم هنا؟ سيقت هذه الجملة في آية. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا حولت القبلة، فخاف الصحابة على أصحابهم الذين ماتوا أثناء القبلة الأولى، هل صلاتهم باطلة؟ فهذا السؤال الذي سألوه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا المقصود بإيش؟ الصلاة. سمى الصلاة إيمانا. والصلاة عمل ولا اعتقاد؟ عمل. الصلاة عبارة عن أقوال وأعمال. فالأقوال داخلة في الإيمان والأعمال داخلة في الإيمان. سمى الصلاة إيمانا، فكل هذا يدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت منهم أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهؤلاء أكثر من 1000 عالم في بلدان مختلفة يسألهم البخاري عن الإيمان، فيقول كل منهم إن الإيمان قول وعمل، فالعمل داخل في حقيقة الإيمان. وقال الأوزعي رحمه الله: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فجعل الفرائض والشرائع والحدود والسنن كلها من الإيمان. ونقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.